بسم الله الرحمن الرحيم. أين قلبك؟ يعني انك انت تشوف نفسك شيخ، بص للناس كده، ايه ده؟ حليق، ايه ده؟ مدخن، اعوذ بالله، مرابي، يا ده ما بيصليش في الجامع، ده عمره ما قام الفجر، ده بيمشي مع واحده وكده، كل الناس عنده كده. اذا عبد الله، فلمن قلبك ولمن ينبض؟ اين نبضاته الغاليه؟ لسه ولد مكلمني في تليفون، ابويا مدخن ما بيصليش وبيشوف تلفزيون وقاعد مع عمي طول النهار في الغيبه والنميمه. قلت له انت قليل الادب. قليل الادب لا يرد علي. انت ما شفتش من ابوك الا دول؟ برضه ابوك. تروح تبوس رجله وتدعي له وبعدين نبقى نتفاهم. الله، صاحب القلب الضعيف يقول نص اللي بيصلي حرامي، لا الثلاث ارباع. ايه يعني بيصلي؟ نص اللي بيصلي منافقين. ايه يعني بيصلي؟ ما ثلاث ارباعهم كذابين. ايه يعني بيصلي؟ نص اللي بيصلوا دول مشركين. ايه يعني بيصلي؟ ده كلهم. الله، يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. لك انا ما اكلش اللحمه اللي ذبحها الجزار. ليه؟ بتتذبح في المذبح، وبتوع المذبح دول معظمهم بيسبوا الدين. انا ما اعرفش هو مسلم ولا مش مسلم، اللي بيسب الدين كافر. مسلم واحد، مؤمن. الله، كتير مننا مشغول بالناس، مشغول بالخلق، مشغول بالبشر، مشغول باللي حواليه، وهو غافل عن نفسه. الله، احنا شايفين ايه؟ الستار، الستار، شايفين ستر ربنا، لكن لو اتكشفت عن حياتك تتفضح، تتفضح. ازيك يا عم الشيخ؟ يا مولانا ادعي لنا. ده انت راجل بركه، ده انت وشك منور. سيبك من الكلام ده، كل ده كله بيضحك على بعضه. بتبص على النساء ليه؟ بتبص على النساء ليه؟ مش متجوز؟ مش متجوز. وزوجتك بتستمنك الرضا ترضى؟ بتبص ليه؟ طب انت مش عارف ان ربنا شايفك؟ الله، النهارده مين حفظوا القران؟ الناس اللي بيتاكلوا بيه، الناس اللي شغالين عشان ياكلوا بيه عيش، معظمهم بيحشش وبيدخن وبيه، والعياذ بالله. عشان كده دي مصيبه كبيره، احنا محتاجين حفظه من الاتقياء. القلب اشد تقلبا من الكد اذا استجمعت غليانه. لما تيجي تحط حله على النار والميه بتفور وتغلي وتهدر، اهو القلب كده. ريشه في الصحراء الهواء يعمل فيها ايه؟ اهو القلب كده. ما من القلوب قلب الا وله سحابه مثل سحابه القمر، بينما القمر مضيء اذ علته سحابه فاظلم، اذ تجلت عنه فاضاء. الله، الله. يا صاحب الخطايا ابكي على القلب الحزين، ويا صاحب النوايا اتبع الخطب الجليل. أين قلب فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب؟ هو الآن مع فضيلة الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، واهد قلوبنا، ونور قلوبنا. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا،